أو امتنع زوج عن أداء حق زوجته وهو مقيم فوق الأربعة، فإن الحاكم يلزمه إما بوفاء الحق وإما بالطلاق، لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان يقسم بين زوجات ولكن يبيت ولا يوفي حقه، وليس بلازم أن يفي على المساواة، تلك أمور شخصية لا يستطيع إنسان أن يتحكم في هذا الباب، ولكن أيضا لا ينبغي أن يكون مجافيا معرضا زوجته لأخطار أخرى، فيكون إلى هذا الحد. فإذا كان يمشي بالسوية والعدل في القسم فيما يملك، أما ميل القلب، أما الطمأنينة، أما الارتياح، أما البشاشة، أما كل ذلك ليس لها مقياس، وإنما ترجع إلى ضميره هو ومخافته من ربه. فإذا أنشأ زواجا جديدا وتزوج جديدا، ما حكم الجديدة في هذه؟ جاء هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة ومكث عندها ثلاثة أراد أن يذهب، فأمسكت بثيابه وبين لها: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت أتممت 7 ليال عندك ثم سبعت لبقية الزوجات. وإذا سبع متى يأتيها الدور؟ ها؟ بعد 7 سبعات. وإذا أردت ثلثت ودرت. وكان قسمه صلى الله عليه وسلم يوما ويوما، فإذا ثلث ودار يأتيها الدور بعد إيش؟ ليال قليلة، وتكون قد اكتسبت الإيش؟ هذه الثلاث. ثم قال: للبكر 7 وللثيب 3. في هذه القضية يتفق مالك والشافعي وأحمد على أن من كانت عنده زوجة أو زوجات وتزوج أخرى، من حق الزوجة الأخرى بمقتضى العقد والدخول أن تتميز بأي شيء؟ البكر 7 والثيب ايش؟ 3. ولماذا تتميز عن بقية الزوجات الاخريات؟ قالوا: لان الزوجة الجديدة لم يكن بينها وبين زوجها هذا مخالطة ولا معاشرة، فهي موضع الاستحياء وموضع الخفارة وموضع وموضع، فاذا استحت منه في اول ليلة لم تستحي في الثانية او في الثالثة، فيكون هناك مؤانسة لها وطمأنينة لشخصيتها وركونا إليه، فكما يقال ضيفة جديدة تحتاج إلى إكرام الضيف، بخلاف الزوجات الأخرى. والبكر أحوج لذلك من الثيب، لأن الثيب قد جربت الحياة الزوجية ومرت بها، أما البكر فلم تجربها، فهي في حاجة إلى مدة أطول. ويتفق عند الأئمة الثلاثة الحرة والأمة في هذا، ويصرح بذلك الباجي وكذلك الحنابلة في المقنع أو شرح المقنع، بأن إن تزوج جديدة أمة أو بكر أو إيه أو حرة فإن لها هذا الحق. ومعلوم متى يجوز للإنسان أن يتزوج الأمة ومتى لا يجوز، من لم يجد طولة وخشي العنت وكذا الى اخر الشروط. يهمنا ان هذا عام في جميع الزوجات الحرائر والاماء. والامام ابو حنيفة رحمه الله لا يرى هذا الفصل، يقول الاحناف: لا تفضل البكر ولا الثيب الجديدة ولا القديمة، كلاهما سواء. لماذا؟ علما بأنهم يذكرون تلك الأحاديث ويريدونها وليست خافية عليهم، لكنهم يأتون من جانب آخر، وهو الأصل في الزوجية العدل في القسمة. فقالوا: